ذكر صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم. خاتمه من فضة وفصه منه ونقشه عليه نصه محمد ستر رسول ستر الله ستر ليس فيه كبر وفصه لباطن يختم به وقال لا ينقش عليه يشتبه يلبسه كما روى البخاري في خنصار يمين أو يسار في خنصار يمين أو يسار كلاهما في مسلم ويجمع بأن ماذا في حالتين يقع أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حبشي قد ورد.